هي آلة للكتابة المصحف نتكملا قلم بالرؤيا عيلني سبزي فليتوا دو نزا قلم نزا بيرو فليتوا له حكي كما يقرنا فليتنا يو وناتو مصحفيت مخانا بصحوا المصحف نتكملا انتي مسارحه مخانا وخاني ادراكا جازما ركز خونا له والله بيرود تخون رصاص مدام ساسيد دو تخون إلو ندحر شك غيرو زي علماء ينبلوننا شك زلو علماء يبهالني بل إنما ملو بملو زي بالرؤية مستبل إدراكا جازما بس إحوا حج مخاء الرأي قسلنا بالرؤية قلم إلنا على ما هو عليه مالت كم زلوه زي بيرو زي آخم زلو أخفلت له نمسحفيت مخانا لكن مدام ساسيت ياتي لني ويدماني مرأيت ياتي له كم مستيات مثلا أبزي تقاقل له على ما هو عليه مالت كم زلو كغرب له سلازي زي بيرو زي القلم ما هو القلم تيليه بيرو انت آلة للكتابة تيلني تودي أبزي أفلت له آلة للكتابة مبالو إدراكا جازما الراقص اللي قال له سلازي بس يحوال له زي انتهي مخانا زي قلم ده احنا نزغي إدراكا جازما بالنسبة لنا على ما هو عليه كم زلوا بأنصار خمزي بأنصار زلوا تيبوا والله مدام ساسيت كي تقون مرأيت كي تقون مكجفيت كي تقون تيلني إذن نزا قلم زي إذن سبزي نزا قلم زي أي فلتان اللومان واضح يا شباب هذا هو تعريف العلم طيب إذا علم زين أي فقه سلزخونا فقه دماني كن بصحو يقبع مالتي انتهي مخانو إذا دماني تعريف ويقلت أخذ لي نبعلو تفقه الفقه في اللغة مطلق الفهم فقه كعلم دالية تيلو حدسب كل جزء نتعريف بغلت نجر كنري لنا لغة واصطلاحا أتي نايدين تقولون أبي اصطلاحا كنركز لنا اصطلاحا مالت شرعا مالتي نايدين نزارب تلنا شرعا انت ترقمو كنري لنا أتي اللغة لغة عربية مفلاتنا قن ترقمو زي زيادة علمي خونا له مالتي فلغة فقه لنا لغة بغانقو عرب توسدنا يوم هو مطلق الفهم مرداء مالتي لذي فقه نعلم كلنا كنرد لنا وناتو نصوص الكتاب والسنة وسيدك انتاي لهم الصحابة فهمناتهم وسيدك خطردوا مالتي كاب كتاب والسنة كاب فهم السلف تواتس فرجتات أحكامي لذي زي مرداء خد اللي فقه مالتي بخوم يوم دم فقه انت اندحر تباهيلو مالتي هو مطلق الفهم دليل نايزي القرآن هنا اللو مالتي قدامتي ومنه قول الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه شباب قولي ازياء موسى عليه الصلاة والسلام زبلا مالتي واحلل عقدة من لساني اتي ملحسي كورتعتع قيبل ويدماني تأسيرو زلو فتحلي يفقه قولي ما انت كردو تزرباي يفقه قولي زرباي كردو يفقه فقه زيا كردو هو مالتي يفقه نين يوم كردو تلنا قولي نتزرباي سلازي زيا ابصر الطهن رغبا ايا قصري عسران شموتا سلازي يفقه قولي أي يفهم قولي مالتي يردون تزرباي سلازي خبزي أتوسي دافقة كان إيتا آية إذي كم من باب الاستشهاد ببعض الآيات وإلا كلمة الفقه أب قرآن بزوح بزوح آيات نرخبا مالتي زافق زياء أب بزوح آيات تتقي سلا وقال تعالى عن قوم شعيب قوم شعيب انتايلهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا زلزلو أي ما نفهم ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول أي رد أنني زلو تتزاربو زلقا حسكاية زمتاخا من الأختي إلومو هزبي نايما ناي شعيب عليه الصلاة والسلام توحيد حزو اللوم اسمت أمالتي زياب سورة هود رغبة آية قصري تسعا حدا كم هو سالسيتي وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ها شباب لا تفقهون تسبيحه لا تفقهون أي لا تفهمون وإن من شيء زخون نقر أبزد نازي شيء نكرة تفيد العموم عموم الشيء هو الزلو يقول هو الزيب يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبيح قبر خلوقن أي تفلطونيكم أي تبصحونيكم مر تسبيح قبر يوم مخلوقات إلا الكفر من شياطين الإنس والجن كانوا مخلوقين انسسات اتخلتي جمادات لو مالتي كلهم زئاتهم بعل قوبو مريت بحري اب زخدك خدك يوت زلوم يخونوا زي بلوم زي تسبيح قبري من رب سبحانه وتعالى الشاهد خبزايا زي سمعنا مالتي ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تسبيحناتهم أي تردون يخوم أي لا تفهمون ففقه بمعنى الفهم معنى الفقه بمعنى الفهم مخان مالتي من رداء مالتي حد النقر نحر ترديك بزعبازي ترديك بزعبازي قدايزي بس حكاية لخا مالتي أما في الشرع الفقه انتهى عند حرتبه لمالتي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح عند حرزي بزرزر وسنة مالتي بحزر زبالة قالت أنا الفقه شرعا انتهى ترقم وزافقه زياء عند حرتبه معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية دنبتات مالتي ناي شرع دنبتات كنفلت الفرعية زبلازلو الشيخ السعدي رحمه الله أي العملية مالتي ناي تكبر فقهي أبتكبراتي زتكر ناي أمور العقيدة تقول ما كتب العقيدة فقه أبتكبارات رحيو زتكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي كم تاخذ سجد رأخمني غيركم سجدوا خذوا عني مناسككم كبا يوسدوا مناسكنا حج لمنا أقبابنا حج عباداتنا حج سلزي الفقه معرفة الأحكام الشرعية كنفلت مالتيو الأحكام دنبتات الشرعية ناي شرعي الفرعية أي العملية ناي تكبارات زخونة عبادات مالتيو ناي لبنا ناي اعتقاد ناي امنة تقوينوكن أب كتب العقيدة نرخبو مقابي أدلتها التفصيلية زي قرنا نعطوان نخلينا كتكملكم يا شباب الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية كنفلت أحكام دنبتات ناي شرعي كم أون الفرعية أي العملية ناي تكبارات زخونة تكبارات ناي عبادات أب تكبار يو زتكور فقه بأدلتها التفصيلية مقابل دليل إذ قيد زي قيد يخرج ما كان بلا دليل حتى تمجتهد دليل حزيز قرب كانت دليل أحكام زبنة. ولذلك الدين ليس الدين بالرأي. ومجتهد يجتهد زفقه زي، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. تنكلت أجري نايتن اجتهاد قيرو أبرسير ما تحقس الأزرق بها خلت أجر له. انت داق انت قاقيو حنت أجر لاتو ولا تقاقي خلو حنت أجر لاتو أجر الاجتهاد نايت اجتهاد قبر مالتي. سلازي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية بزرزر دليل كنوسد مالتي مرتعوتات دليل مرتعوتات. اتن دليل انت اينس كنبل أربعة نقرات زين إن شاء الله كحتكم أبزا مجرشتان إذا كلمة زي أمالتي إن شاء الله. إذن أدلة زيئات متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. زين دليل زيئات تاين بلن مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بزن أربعة مصادر من جناي تشريع مصادر التشريع نبلا زين أربعة زيئات متفق عليها. أولا الكتاب بقرآن، ثانيا السنة دليل بسنة الحديث الصحيحة حكنا زغنة حديث كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمس أنا رقص دغنة حديث قرنا دليل كنقر. ثالثا الإجماع، علماء دتسمام علو الإجماع زون دليل. تي زرزر إن شاء الله أبزا كالي تدرس سقط مسألنا إن شاء الله. والقياس الصحيح ترى بعتدما القياس الصحيح. القياس الصحيح مالت كتكايسون أحد نقر القرآن السنة دي تتقس بتد تتقس غيرك كترقب له، لكن أنت تعرف قياس نوسدى زيادة خطر الدأ النامنتي. القياس أنت أيو اندحر لنا مالتيو القياس الصحيح كنو سغلا لنا أول مقدم قياس فاسد سلزله. القياس الصحيح هو إلحاق الفرع، القياس زي إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. إلحاق مالت كان الرخب اللو مالت الفرع شنفر مالتي كاب تد تتقصى زي كون أب قرآن الحديثين زي تتقصى بالأصل لما أصل المذكور مالتي له دليل الأصل كلت يوم كن الرغب اللوم كن قايسوم كن عقنوم كما قرنا إن عقنوم تتبايلوا لعلة جامعة بينهما. علة مالت سبب مغنيات مالتي جامعة بينهما نخلت يوم زئكم سبب اللو. مثال كبكم نبيذ أبعدنا تاي نبلو برزي نبلو برزي سمعوا لي أخو كان معر معر يقني هو في النهاية ناب خمري غير بالعرزي ستيو. أنا قعدتكم يا شباب هل إذا برززي تتقيسون له بقرآن أويد ما بحديث حرم عليكم النبيذ دبلان له بقرآن ويا الرسول صلى الله عليه وسلم النبيذ حرام لمنا هيبلونا حدا سمتي إذا نبيذ زي تتقسن كبلك يا خيلي هو محرم يبل هذا الفقه حرام يبل كما يقول كحرم كي يخمسيه بدليل القياس الصحيح. أنا قياس على النيبل كقايسو يجمر كلكوعو يجمر قياسو كان ملك أعمالتي كلكوعو يجمر كما يقول كأزي نبي زي لك عكايو اندحري لنايو يقيسوا بالخمر كم يقر كمو خمر حرام كم كونه نبيسكا حرامي طيب خمر نمتا حرام كوينو اتي سبب ناتو علا سبب نمتا حرام كوينو علة الإسكار يسكر سلزوخان واضح يا شباب طيب خمر يسكر يو بازي مغنيات الزغاني رب سبحانه وتعالى حرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يسكر سلزوخان أبت مجمرتا مرحلة التحريم ناي خمري صلاة أي تقربوا سخيركم من كلكم سلاز خمري يسكر ويذهب العقل إذا سلاز خنا لعلة جامعة بينهما نخلتي أنت ترنفن قن سبب الله وإنما مخنيات الله خمر أن منتها تحرموا يا شباب ها كمان يسكر سلاز خنا إذا فقه إذا ماتيو برزي حرامي نبيذ حرام تيلنا كحتوهم كما يقول كاتحرموا اللقاء بريتو تقولوا أي كبالونهم الحلال والحرام هذا حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سخونا سمسيخ حرما كحللين أي كلني ولذلك يا أيها الفقيه كما يقرك نبرزي حرام تبلع اللقاء زبل حتوق مصوي أبزي ساعات زنتاي بلع له أنا حرام زبل كوا بريتو أي كنكم بالقياس الصحيح كما يقرك قيس كايا إلنا نحتطه سنتا قبل خمر حرام يا حرام زبلة مغنيات كأني الإسكار تسكر سلزغنت إذا نبي إسكار تسكر لا تسكر الجواب نعم تسكر برزي زغنية معر مالتي مستخمرة ناب خمر مستغيرة زبرز زي ستي ويسخر سلازي زغونا سمتا خبل الخيل حرام يكون تنك بالخيل مغنيات القرآن أي رقمنان أب حديث أي رقمنان كبلك أخيل أب حديث صحيح لا قياس الصحيح زبل الله ولذلك خمر رب سبحانه وتعالى عند حرتقز تخل مسكر كل مسكر حرام كل زي سكر زبل حرام إذن زغونا بخمري يقايس هذا فقه زي. واضح يا شباب سلازين أمتاي زبل ندمدمتاي بتصح أمتاي زبل حكمي بتصح الزفاقه زي النبيذ حرام بدليل أن الخمر حرام خمر انت حرام وعلة تحريم الخمر انت يا شباب تا سبب خمر حرام كوين أزل الإسكار طيب قلتي أن كان الرغبة لن نخل دوني أبتي سبب أبتي مغنياتنا تحريم هو مغنيات النبيذ يسكري خمت خمر تسخرة حج انت قبر له نبيذ كم زي أغيرو يسرع له مس خمري يلك عله ملكعي ميتروي كونن ملكعينا أحكام الشرعية أغيرو يلك عله نين نزا نبيذ زي بدحرزي النبيذ حرامي بل فزي كما يقولوا بسيحو تبيت تتقسى أب قرآن أب حديث بتزيد تتقسى قيروا يراخوا لله زي قياس أب قرآن أب حديث زي تتقسى نقر بتي سبب حرام كوين الله زي زي واجب كوين الله ندابل بتي سبب يخدو بتي مغنيات مغنيات حدث كوينو بتي تتقسى نت زي تتقسى غيرك فردته من مغنيات حد مثلا عم جرش تاخذ لكم ساعتها خلاص لزله ازون اب امور الدنيا تكم اليوم مثلا مثال ابنتك بكم حكيم انت دا رسخات رورو لك الصداع صاغر كان نبز حكيم زي رسيت روروي للنت حجبت ساعة زي السخاء من يخاشمك كسوس لزخونك فولي حمام على كايب لكان السخاء كم سبي زريك هذا ازي صداع زغني نحدث سد قاطمه ولا نبزحهم سبات يقاطمهم نبزح سبات يقاطمهم سلازم تاي يتكم على حج قياس سب سب يرو يقايس له كمتي نخستو بنادول مسحبكو حشاتو ازي فوس زي جربه بسب نسب يرو يقايس له بساعات زي قياس زغاني تقمل له زز مصه سب كمرمورو ايكون الناي صداع سلازي فلان صداع حزونيرو روسون شراري ونيرو بنادول هيبيو حشاتو زافو سزي اغاني خمي قبركا تي بنشرر عينت مالتي كمز قبرن خمز قبرن مسبلكايو ولا باع الفارماسون فوسيبك كما يغيرو فليتو حر صغاريو تزنشرار وكازلو اي رايو بمن تاي كيدو حنساب نزفوس مسمرمرو ازي ناي رئسي فوسيو روسو زنچرارو بانادول يوسد يلمن اذا فوسي زي اغن بسب غيرو ميراقبول كالو امبر نشاحت زخونو سبات كمرمورو قوعلو يكونون كل غزي بحاجه سبقن نقولو سب شعو ازي ناي بانادول ابتي موساخن مقدالن ناي زي افوس فلالي لكن نزس بزي الرقيب اللو زلو بمتا غيرو مالتيو بتي قدمي زس بزي تجرب ويدما تجربه غيرو مولو سلاز نبرو زفوس زي فتينا مو سلاز قول زفوس زي نخستو غب حشو سخد ما سبكم وي خمالت كوم سبكم كون كاطا مكاي باذن الله السيلو خايبه كالو اذا حاكم زي قياس تكمالو حج قياس حتى اب امور الدين كمان تقوموا اليوم مالتي واضح يا شباب حر اما جرش تحجي حتى ازدل مالتي اذا مصادر التشريع نبلا المتفق عليها اهل السنه والجماعه التسامح له اربعه مصادر التشريع الاولى من قال له التغسل لي فضل فرج الكتاب نعم والسنه الاجماع القياس الصحيح احسنت الكتاب قران والسنه الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتي والاجماع دمان علماء اجتهدهم اتفقوا له زغاخ مسالنا ان شاء الله بذا خليت درسي وتاسع رابعه انتلنا القياس الصحيح حق ان يا زخونه مقياسي نحاده زي تتقسب قرانا حديثا كم يركا تراخب له بت تتقسب يركا مالتي ساعتها خيرا جزاك الله خير الأخ فرج وإن شاء الله كتاب فتح المجيد كبكاية بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله لحرزياء كتسيلو غربيو لما عنتز وسنة مالتيو بزعبا فقه وسيدنا انتاي مخانو ترقمنا تو وسيدنا ومصادر التشريع كندي مخانا أهل السنة والجماعة زد تفقلا أربعة نقرات مخانا وسيدنا مالتيو وإن شاء الله ابتخليت درسي كنساقر وأكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.